بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع دورة قراءة وسماع كتاب أبواب الحج والعمرة من أمهات كتب السنة الستة. وكنا قد انتهينا من قراءة أبواب الحج والعمرة من صحيحي الإمامين البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما، وجمعنا بهما وإياكم وأبائنا أمهاتنا ومشايخنا وعلماء السنة جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الأول من سنن الإمام أبي داود عليه رحمة الله عز وجل وغفر له ورضي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسند إلى الإمام أبي داود عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في سنن كتاب المناسك باب فرض الحج، قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعني المعني قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي سنان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الاقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنه او مره واحده؟ قال بل مره واحده فمن زاد فهو تطوع. قال ابو داود هو ابن سنان الدؤلي كذا. قال عبد الجليل وابن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري قال عقيل عن سنان قال حدثنا النفيلي وحدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم طهور الحصر هذه ثم ظهور الحصر. قال رحمه الله عز وجل باب في المرأة تحج بغير محرم. قال حدثنا كتابة بن سعيد الثقفي حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا مع رجل ذو حرمة منها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة النفيلي عن مالك رحمه الله قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد قال الحسن في حديثه عن أبيه ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة. فذكر معناه. قال أبو داود ولم يذكر لقاء النبي والنفيلي عن أبي رواه ابن وهب وعثمان بن عمر عن مالك كما قال لقاء النبي. قال حدثنا يوسف بن موسى عن جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحوه إلا أنه قال باردا. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سافرا فوق ثلاثة أيام في صعيد إلا ومعها أبوها وأخوها وزوجها وابنها وذو محرم منها. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعد عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. قال حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه إلى مكة. قال رحمه الله جل باب لا صرورة في الإسلام. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام. وقال باب التزود في الحج. قال حدثنا أحمد بن الفرات يعني أبي مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي هذا لفظه. قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانوا يحجون ولا يتزودون. قال أبو مسعود كان أهل اليمن أو ناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال باب التجارة في الحج. قال حدثنا يوسف بن موسى عن حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال قرأ هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا بالتجارة تفاضوا من عرفات. قال حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن خازم عن حسن بن عمرو عن مهران أبي صفان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. قال باب الكاري. قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا على ابن المسيب حدثنا أبو التيمي قال كنت رجلا أكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون لي إنه ليس لك حج فلكت ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقلت يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه وإن ناس يقولون لي إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر أليس تحري وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال قلت بلى. قال فإن لك حجا. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ علي هذه الآية وقال لك حج. وقال حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن مسعدة حدثنا ابن أبي ذئب عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الناس في أول الحج كانوا يتبايعون بمنى وعرفات وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال فحدثنا عبيد بن عمر أنه كان يقرأها في المصحف أي كلمة مواسم الحج في مواسم الحج كان يقرأها. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك أن أخبرني ابن أبي ذئب عن عبيد بن عمر قال أحمد بن صالح كلاما معنى أنه مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الناس في أول ما كان الحج كانوا يبيعون فذكر معناه قوله مواسم الحج. قال باب في الصبي يحج. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحى فلقي ركبا فسلم عليهم قال من القوم؟ فقالوا المسلمون من أنتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي فأخرجت من محفتها قالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم لك أجر. قال باب في الموقت. حدثنا قال النبي حدث مالك حي قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا مالك عن أبن عن ابن عمر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة ولا أهل الشام الجحفة ولا أهل نجد قرن ولا أبا وبلغني أنه وقت لأهل اليمن إلى من لما. وقال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمد عن عمر بن الدينار عن طاووس عن ابن عباس وعن ابن طاووس عن أبي قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى وقال أحدهما ولا أهل اليمن يلملم وقال أحدهما لملم وقال فإن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك. قال ابن طاووس من حيث أنشأ قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. قال حدثنا هشام بن بهرام المدائني وحدثنا معافي عن ابن عمران عن أفلح يعني بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أهل العراق ذات عرق. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يوحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأقنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو قالت وجبت له الجنة. شك عبد الله أيتهما قال أبو داود يرحم الله وكيعا أحرم بيت المقدس يعني إلى مكة. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو عمرو بن أبي الحجاج، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عتبة بن عبد الملك السامي، حدثني زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السامي حدثه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمنى وبعرفة وقد أطاف به الناس، قال: فتجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه المبارك صلى الله عليه وسلم. قال: وقت ذات عير كل أهل العراق. قال: باب الحائض تهل بالحج. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن ابن القاسم عن أبي عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل. قال: حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال: حدثنا مروان بن الشجاع عن خصيف عن كلمة مجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال أبو معمر: في حديثه حتى تطهور، ولم يذكر ابن عيسى أكرمه مجاهدا. قال عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يقل ابن عيسى كلها قال المناسك إلا الطواف بالبيت. قال: باب الطيب عند الإحرام. قال: حدثنا قال أبي عن مالك نحا وقال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولإحلالي قبل أن يطوف بالبيت. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن أسد عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كأني أنظر إلى وبس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال: باب التلبيد. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم يعني ابن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال: حدثنا عبد الله بن عمر، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل. وقال باب في الهادي. قال: حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق حاوى وقال: حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن سريع عن ابن إسحاق المعني قال: قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح، حدثنا مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة. قال ابن منال: برة من ذهب. زاد النفيلي: يغيظ بذلك المشركين. قال: باب في هدي البقر. قال: حدثنا ابن السرح، حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. قال: حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قال: حدثنا وليد عن أوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من النساء بقرة بينهن. قال: باب في الإشعار. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحافظ بن عمر المعني قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: أبو الوليد قال: سمعت أبا حسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ثم سلت عنها الدم وقلدها من علي ثم أتى براحلتي فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج. وقال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث معنا أبي الوليد قال: ثم سلت الدم بيده. قال أبو داود: رواه أمام قال: سلت الدم عنها بأصبعه. قال أبو داود: هذا من سنن أهل البصرة الذين تفردوا به. قال: حدثنا عبد العلاء بن حماد، حدثنا سفيان بن عيانة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة مروان بن الحكم أنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم. قال: حدثنا أنس، حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن الأعمش عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة. قال: باب تبديل الهدي. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن مسلمة عن أبي عبد الرحيم قال: أبو داود أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد يعني بن مسلمة وروى عنه حجاج بن محمد عن جامع بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبي قال: أهدى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نجيبا فأعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار واشترى بثمنها بدنا فأبيعها وأشتري بثمنها بدنا. قال: لنحرها إياها. قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها. قال باب من بعث بادي وقام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال النبي حدثنا أفلح بن حميد عن قاسم عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قال إذا بدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعر وقلد ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني شيء حدثنا يزيد بن خالد الرملي الهمداني وقتيبة بن سعد أن ليس بن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن عروة عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هذه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. وقال رحمه الله عز وجل حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا ابن عون عن قاسم بن محمد وعن إبراهيم زعم أنه سمعه منهما جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا. قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فأنا فتلت غلائدها بيدي من عهن كان عندنا ثم أصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من أهله. وقال باب في ركوب البدن. قال حدثنا قال النبي عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال إنها بدنة فقال اركبها ويلك. قال في الثانية وفي الثالثة. قال حدثنا أحمد بن حمر حدثنا أحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مع ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبا بالمعروف إذا ألجئت إلي حتى تجد ظهرا. قال باب في الهدي إذا عاطب قبل أن يبلغ. قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن هشام عن أبي عن ناجية الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهاديين فقال إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس. وقال حدثنا سليمان بن حرب حدث ومسدد قال حدثنا محمد بن حيوة قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وهذا حديث مسدد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلانا الأسلامي وبعث معه ب18 بدنة فقال رأيت إن أزحف علي منها شيء قال تنحرها قال ثم تصبغن على في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك أو قال من أهل رفقتك. قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. وقال في حديث عبد الوارث ثم جعله على صفحتها مكان اضربها. قال أبو داود سمعت أبا سلمة يقول إذا قمت الإسناد والمعنى كفاك. نلاحظ أنه كان موجود في حديث مسلم. وقال رحمه الله عز وجل حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن ويعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيدي وامرني فنحرت سائرها. وقال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي اخبرنا عيسى حا وقال حدثنا مسدد اخبرنا عيسى وهذا لفظ ابراهيم عن ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن عمرو بن عن عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور وهذا اليوم الثاني. قال قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات 5 أو 6 فطفقنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ صلى الله عليه وسلم. فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفيفة لم أفهمها فقلت ما قال. قال من شاء قططع. وقال حدثنا محمد بن حاتم عن حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الله اهلا ومرحبا. قال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الله بن مبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن حارث الازدي قال سمعت غرفة بن الحارث الكندي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة الوداع وأتي بالبدن فقال ادعوا لي أبا حسن فدعي له علي رضي الله تعالى عنه فقال له خذ بأسفل الحربة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأعلاها ثم طعنا بها في البدن، فلما فرغ ركب بغلته وأردف علي رضي الله تعالى عنه. باب كيف تنحر البدن. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه، وأخبرنا عبد الرحمن بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وقال حدثنا عبد حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا شيم حد أخبرنا يونس أخبرنا زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر بمنى فمر برجل وهو ينحر بدنته يا باركة، فقال بعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عمرو بن عون أخبرنا سفيان عن ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني وأقسم جرودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا. قال باب في وقت الإحرام. قال حدثنا محمد بن مرسل حدثنا يعقوب بن يعني ابن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير عن قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس رضي الله تعالى عنهما عجبت الاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فلما صل في مسجدي بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسي، فهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت بناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسلا، فسمعوا حين استقلت بناقته يهل، فقالوا إنما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت بناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا إنما هل حين علا على شرف البيداء. وأيم الله لقد أوجب في مصلاه أهل حين استقلت بناقته وأهل حين على شرف البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. وقال حدثنا قال نبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سلم بن عبد الله عن أبي قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد الحليفة. وقال حدثنا قال نبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جرج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لما رأى أحد من أصحابك يصنع، وقال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، أما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فإني أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فإني أحب أن أصبغ بها، وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وقال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. وقال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا روحنا حدثنا أشعث عن حسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما على جبل البيداء أهل. وقال حدثنا محمد بن بشير حدثنا أبو نعيم بن جوري ابن جرير حدثنا قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت براحلته، وإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء. وقال باب الاشتراط في الحج. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج

قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فأحل من لم يكن ساق الهدي. وقال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الدولي، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. قال محمد: أحسب. قال: ولحللت مع الذين أحلوا من العمرة. قال: أراد أن يكون أمر الناس واحدا. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بالسار فعركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فكلنا حل ماذا؟ فقال: الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا بن عرفة إلا أربع ليال. ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حط وقد حل الناس، ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلت ثم هلي بالحج. ففعلت. ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال: لقد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال: فذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبات. قال: وحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعد بن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ببعض هذه القصة. قال: عند قوله: وأهل بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف في البيت ولا تصلي. وقال: حدثنا عباس بن الوليد بن مزياد أخبرني أبي، حدثنا أوزعي، حدثنا إما أن سمع عطاء بن أبي رباح، حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة وطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال: لولا هدي لحللت. ثم قام صرواقة بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، رأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم أبد للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هي للأبد. قال الأوزعي: سمعت عطاء بن رباح يحدث بهذا، فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي. قال: حدثنا موسى بن سمعان، حدثنا محمد عن كسب بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلوها عمرة إلا من كان معه الهادي. فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما كان يوم النحر قادموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. وقال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا حبيب عن يعني المعلمة عن عطاء، حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم يومئذ هادي إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلحة. وكان علي رضي الله تعالى عنه قادما من اليمن ومع أولاده، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوا عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: أننطلق إلى منى وذكورنا تقطر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما هديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وقال رحمه الله عز وجل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن حكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال أبو داود: هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال: حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا النهاس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا هل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم فقال فقد حل ويا عمر. قال أبو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عمرة. وقال حدثنا حسن بن شوكة وأحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال ابن منيع حدثنا أخبرني يزيد بن أبي زياد المعني عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقال ابن شوكر ولم يقصر ثم اتفق ولم يحل من أجل الهدي وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل. زاد ابن منيع في حديثه أو يحلق ثم يحل. وقال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة أخبرنا أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. وقال حدثنا موسى بن سلمة حدثنا أحمد عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم. قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا أما هذا فلا. فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم. وقال رحمه الله عز وجل باب في الإقران. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب بن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعوا أنهم سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. وقال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها يعني بذو الحليفة حتى أصبح ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 بدانات بيده قيامة. قال أبو داود رحمه الله الذي تفرد به يعني أنس من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج. وقال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كنت مع علي رضي الله تعالى عنه حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن فقال فأصبت مع واقي. فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة عليه السلام قد لابست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح. فقالت ما لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد أمر أصحابه فأحلوا. قال فقلت لها إني أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت؟ فقال قلت أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني قد سقت الهدي وقرنت. قال فقال لي انحر من البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة. وقال رحمه الله جل حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال الصبي ابن معبد أهللت بهما معا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محمد بن قدامة بن أعيان وحدثنا ابن أبي شيبة المعني قال حدثنا الجرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال الصبي بن معبد كنت رجلا عربيا نصرانيا فأسلمت فأتيت رجلا من عشيرتي قالوا له أذيم يقال له أذيم ابن سور مولة. فقلت له يا هناه إن حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال أجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي فأهللت فأللت بهما جمعا. فلما أتيت العذيب لقياني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جمعا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ قال: فكأنما ألقي علي جبل، حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا عربيا نصرانيا، وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قوم فقال لي: اجمعهما واذبح ما استسير من هدي، وإني أحللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله تعالى عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: حدثنا النفيلي، حدثنا مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني الليلة من عند ربي عز وجل. قال وهو بالعقيق، وقال: صل في هذا الوادي المبارك. وقال: عمرة في حجة. قال أبو داود رحمه الله: رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي، وقال: عمرة في حجة. قال أبو داود: وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث، وقال: وقل عمرة في حجة. وقال: حدثنا هناد بن السريع، حدثنا ابن أبي زيد، أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثنا الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان، قال له سراقة بن مالك المدلجي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال: إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه الهادي. وقال: حدثنا عبد الواحد بن نجد قال: حدثنا شعبي بن إسحاق عن ابن جريج، وحدثنا أبو بكر بن خالد، حدثنا يحيى المعني عن ابن جريج أخبر أن الحسن بن مسلم قال: طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معاوية بن سفيان رضي الله تعالى عنهما أخبره قال: قصرت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة، أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص. قال ابن خلاد: أن معاوية لم يذكر أخبره. وقال: حدثنا الحسن بن علي وخلاد بن خالد ومحمد بن يحيى المعني قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن النبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: لو ما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة. قال زاد الحسن في حديثه لحجته. وقال: حدثنا ابن معاذ أخبارنا أبي، حدثنا شعيب عن شعبة عن مسلم القري سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، وأهل أصحابه بحج. وقال: حدثنا عبد الملك بن شعيب عن ابن الليث، حدثنا أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب عن سلام بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فأهدى وساق مع أولاد من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى وساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له شيء من شيء حرم منه حتى يقضي الحجة، ومن لم يكن منكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحرس ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هاديا فليصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم ركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبعة ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فات الصفا وطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وقال: حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس قد حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلدت هادي فلا يحل حتى أنحر الهدي. وقال: باب الرجل يهل بالحج ثم يجعله عمرة. قال: حدثنا هنا دنيا عن ابن السري عن ابن أبي زايدة أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسد عن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يقول: في من حج ثم فسخ بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا النفيل حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد اخبرني ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله فاسخوا الحج لنا خاصه ام لمن بعدنا قال بل لكم خاصه قال باب الرجل يحج عن غيره قال حدثنا قال نبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الفضل بن العباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعمة تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع قال حدثنا عفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعنى قال حدثنا شعبة عن نعمان بن سلمة عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال حفص في حديثه رجل من بني عامر أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج لا العمرة ولا الضعن لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن قال احجج عن أبيك واعتمر قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهناد بن السرين معني واحد قال إسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عازرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة قال باب كيف التلبية قال حدثني قال النبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال كان عبد الله بن عمر يزيد في تلبيته لبيك لبيك لبيك وسعدك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعد حدثنا جعفر حدثنا أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من كلام من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول لهم شيئا وقال حدثنا قال أبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أمر أصحاب من معي أن يرفع صوتهم بالهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما قال باب متى يقطع التلبية قال حدثنا أحمد بن حنبل رضي الله رحمه الله عز وجل قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكان حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة وقال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي مسلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات من الملبي ومن المكبر قال باب متى يقطع المعتمر التلبية قال حدثنا مسدد حدثنا وشيء من عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحرير قال أبو داود رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء ابن عباس موقوفا قال باب المحرم يؤدب غلامه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حا وحدثنا محمد بن عبد العزيز محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا ابن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نازل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا فجلست عائشة رضي الله تعالى عنها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر فجلس أبو بكر ننتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره فقال أين بعيره قال أضللته البارحة قال فقال أبو بكر بعير واحد تضله قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا لهذا المحرم ما يصنع قال ابن أبي رزمة فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كل انظروا لهذا المحرم ما يصنع ويتبسم قال باب الرجل يحرم في ثيابه قال حدثنا محمد بن كثير اخبرنا امام قال سمعت عطاء اخبرنا صفوان بن علي بن اميه قال عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانه وعليه اثر خلوق او قال عليه اثر صفره وعليه جبه فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فلما سري عنه قال إن السأل عن عمره قال اغسل عنك أثر الخلوك أو قال أثر الصفر واقلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. وقال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية وهشام عن حجج عن عطاء عن صفان بن يعلى عن أبي بهذه القصة قال فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقلع جبتك فقلعها من رأسي وساق الحديث. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي قال حدثنا ليس عن عطاء بن أبي رباح عن أبي يعلى بن منب عن أبيه بهذا الخبر قال فيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين أو ثلاثا وساق الحديث. وقال حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا أبي بن جرير حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه وساق الحديث. قال باب ما يلبس المحرم. قال حدثنا مسدد بن أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا البرنوس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوب المستورس ولا زعفران ولا الخفين ولا لمن لا يجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وزاد لا تنتكب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث. ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتكب ولا تلبس القفازين. قال أبو داود إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتكب ولا تلبس القفازين. وقال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبي عن ابن إسحاق قال فإن نافع عن مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثنا عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفر من ثياب ولا تلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزنا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدة بن سليمان وأحمد بن سلمة مات وإلى قوله وما مس الورس والزعفر من الثياب ولا يذكر ما بعده ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا محمد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه إذا القرى وقال ألق علي ثوبا يا نافع فألقيت عليه برنوسا فقالت ألقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين. قال أبو داود هذا حديث عن مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع من في الخف. قال حدثنا حسين بن الجنيد الدامغاني حدثنا أبو موسى قال أخبرني عمرو بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشة بنت طلحة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. قال حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا ابن بعدي عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثنا سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين المرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت عبيد أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. قال باب المحرم يحمل السلاح. قال حدثنا محمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح فسألته ما جلبان السلاح قال القراب بما فيه. وقال باب في المحرمات تغطي وجهها. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشام أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. قال باب في المحرم يضلل. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة مات عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن أم الحسين حدثته قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأينا أسامة وبلالا وأحدهما أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه ليستوره من الحر حتى يرى ما جمرة العقبة. قال باب المحرم يحتجم. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من دان كان به. وقال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مارو عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. قال أبو داود رحمه الله سمعت أحمد قال ابن أبي عروبة أرسله يعني قتادة. وقال باب يكتحل المحرم. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبي بن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عيني فأرسل إلى أبان بن عثمان قال سفيان هو أمير الموسم ما يصنع بهما قال اضمدهما بالصبر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن وهب بن علية عن أيوب عن نافع عن نبي بن وهب بهذا الحديث. وقال باب المحرم يغتسل. قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والمسور بن مخرمة اختلف بالأباء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. قال فسلمت عليه قال من هذا قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ومحرم. قال فوضع أبا أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال الإنسان يصب عليه صبب فقال فصب على رأسه ثم حرك أبا أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم أقال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. قال باب المحرم يتزوج. قال حدثنا قال نبي حدث المالك عن نافع عن نبي بن وهب أخي بن عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله أبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابن تشابة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك فأنكر ذلك عليه أبان وقال إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. وقال حدثنا قتيبة بن سعد أن محمد بن جعفر حدثهم حديث سعد عن مطر ويعلى بن حكم عن نافع عن نبيه بن وهب عن نبي بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله زاد ولا يخطب. قال حدثنا موسى بن سمعان حدثنا محمد بن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم بن أخي ميمون عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قال تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسالف. وقال حدثنا مسدد حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وقال حدثنا ابن بشير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه عن رجل من سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. قال باب ما يقتل المحرم من الدواب. قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب قال فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن وفي الحل والحرم العقرب والفأرة والحداة والغراب والكلب العقور. قال حدثنا علي بن بحر حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن اسماعيل حدثنا محمد بن عجلان عن قعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس قتلهن حلال في قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحداة والفأرة والكلب العقور. وقال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا هشام حدثنا يزيد بن ابي زياد حدثنا عبد الرحمن بن نعم البجلي ابن ابي نعم البجلي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحداة والسبع العادي. قال باب لحم الصيد للمحرم. قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه وكان حارث خليفة عثمان على الطائفي فصنع عثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الحوحش فقال فبعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له فجاءه وهو ينفض القبط عن يده فقالوا له قل فقال أطعموه قوما حلالا فأنا حرم. فقال علي رضي الله تعالى عنه أنشد الله من كان هنا من أشجع تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم. قال حدثنا ابو سلمة موسى بن شمر حدثنا محمد بن قيس عن طه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال يزيد بن ارقم هل علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدي الي عضد صيد فلم يقبله وقال ان حرم قال نعم. وقال حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا يعقوب عن الاسكندراني القاري عن المطالب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يوصد لكم. قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في بعض طريق مكة تخلف مع أصحاب الله محرمين وغير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه قال فسأل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا فسأل أمر محاه فأبوا فأخذوا ثم شد على الحمار فقتلوا فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعض فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى. وقال باب في الجراد للمحرم. قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا محمد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر. وقال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم عن أبي المهزمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أصابنا صرما من جراد فكان رجل منا يضرب صوته وهو محرم فقيل له هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو من صيد البحر. سمعت أبو داود يقول أبو المهزم ضعيف والحديثان جميعا وهم. وقال حدثنا أبو موسى بن سمان حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب قال الجراد من صيد البحر. قال باب في الفدية. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي لال عن كعب بن عجلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في زمن الحديبية فقال قد آذاك أوام رأسك قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق ثم اذبح شاة النسك أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين. قال حدثنا موسى بن حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان شئت فانسك نسيكتنا وان شئت فصم 3 ايام وان شئت فاطم 3 اصع من تمر لستة مساكين. وقال حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب حا قال وحدثنا نصر بن علي حدثنا يزيد بن زريع عن هذا لفظ ابن المثنى عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبيه فذكر القصه فقال امعك دم؟ قال لا. قال فصوم 3 ايام او تصدق في 3 اصع من تمر على 6 مساكين بين كل مسكينين صاع. وقال حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا ليس عن نافع ان رجلا من الانصار اخبره عن كعب بن عجرة كان قد اصاب في راسه اذى فحلق فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدي هديا بقرة. وقال حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب عن حدثني ابي عن ابي اسحاق حدثنا ابان بي عن ابن أبي يعني ابن صالح عن حكم بن عتبة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال اصابني هوام في راسي وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري فانزل الله سبحانه وتعالى فانزل الله سبحانه وتعالى فيا فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احلق راسك وصم 3 ايام او اطعم 6 مساكين فرقا من زبيب او انسك شاة فحلقت راسي ثم نسكت. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم عن ابي عن مالك عن عبد الرحمن بن مالك الجزالي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة فهذه القصه زاد اي ذلك فعلت اجزاء عنك. قال باب الاحصار. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حجاج الصواف حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الانصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عارج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة سالت ابن عباس ابا هريره عن ذلك فقال صدق. وقال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كسر أو عارج أو مرض فذكر معنا. قال سلمة بن شبيب قال أنبان معمر. وقال حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الحميارية وحدث أبي ميمون الماء بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام بن الزبير مكة وبعث مع رجال من قومي بهادي فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم فنحرت الهدي مكانه ثم أحللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرة فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسألته فقال أبدي لي الهادي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهادي الذي نحروه عام الحديبية في عمرة القضاء. قال باب دخول مكة. قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وقال حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي حدثنا معنا عن مالك قال حا وحدثنا مسدد عن ابن حنبل عن يحيى قال حا وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكه من الثنيه العليا. قال يعني يحيى ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكه من كداء من ثنيه البطحاء ويخرج من الثنيه السفلى. زاد البرمكي عن ثنيتي مكه وحديث مسدد اتم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجره ويدخل من طريق المعرس. وقال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابو اسامه حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من اعلى مكه ودخل في العمره من قدى. قال وكان عروه يدخل منهما جميعا وكان اكثر ما كان يدخل من قدى وكان اقربهما إلى منزله. وقال حدثنا أبو المثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. وقال باب في رفع اليدين دار البيت. قال حدثنا يحيى بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم حدثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن ريح الأنصاري بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام يعني يوم الفتح. وقال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا باز بن أسد وهاشم بن يعني بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغير عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أقبل قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلم ثم طاف البيت ثم أتى الصفا ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكر وهو يدعو وقال والأنصار تحته قال هاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو. قال باب في تقبيل الحجر. قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عباس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال باب استلام الركنين. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا ركنين اليمانيين. وقال حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه أخبر بقول عائشة رضي الله تعالى عنهما إن الحجر بعضه من البيت. فقال ابن عمر والله إني لا أظن عائشة رضي الله تعالى عنها إن قال سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أظن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت ولا طاف الناس ولا الحجر وإلا لذلك. قال حدثنا مسدد حدثنا عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليمانية والحجر في كل طوفة. قال وكان عبد الله بن عمر يفعل. قال باب الطواف واجب. حدثنا احمد بن سره حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله يعني ابن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجه الوداع على بعير يستلم ركن بمحجن. وقال حدثنا المصرف بن عمر اليامي وحدثنا يونس يعني ابن مكير حدثنا ابن اسحاق حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم ركن بمحجان في يده قالت وأنا أنظر إليه. وقال حدثنا هارون بن عبد الله محمد بن رفع المعني قال حدثنا أبو عاصم عن معروف يعني بن خربوذ المكي حدثنا أبو الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم ركن بمحجانه ثم يقبله. زاد محمد بن رافع ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته. وقال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يعني بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة نعم وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. هذه الصفحة ونكون قد انتصف الكتاب ثم نقف. قال وحدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله حدثنا زيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن. فلما فرغ من طواف أناخ فصلى ركعتين. قال وحدثنا قال نبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطول وكتاب مسطور. قال باب الطباع في الطواف. قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. قال حدثنا أبو سلمة موسى حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فزملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم قد قذفوا على عواتقهم اليسرى. قال باب في الرمل. حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل طيب نقف على باب الرمل نقف عند باب الرمل، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بعلمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا وإياكم علما نافعا ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. انتصف كتاب الحج من باب من سنن الإمام أبو داود، وإن شاء الله عز وجل غدا ظهرا نكمل النصف الآخر. أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا حجة يوم نلقاه ويتقبله منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.